ده عدى عليا وقت كتير وانا مستني ترجع لي، خلاص ملت من التفكير وقلبي عليك بيوجعني، ولو مش راجع خلاه الأول هنا يجيني، مكان يفضل مكانه ولا كافي البعد ينسيني. هنساه لو حياتي معاه وعمره في يوم ما يوحشني، فعز ما سبت روحي معاه وعشت في حلمي يجمعنا، وهو تاني لا فرق معاه، ده كان واحد بيخدعنا، وفجأة لقيته سابني وراح خلاص كده كفاية، ما تبعد عني وانا هرتاح، مالكش مكان هنا معايا. Oh.